حصريا على موقع djkimo.com. بنتسأل أوقات على فرصة تانية بدل فرص ضيع نفس الغلط زي ما كان الابتسام في الأصل الدمع زي الخطوط على جسمي تجاعيد الزمان زي ما كان الابتسام في الأصل الدمع زي الخطوط على جسمي تجاعيد الزمان نستحمله ما بقاش في شيء بنكمله عكس الطريق ما بقاش في شيء بنرد نضحك مجاملة وبنرتكب جريمة كاملة طب بس مين كان أولى يفضل بريء ما بقاش نستحمله مبقاش في شيء بنكمله عكس الطريق مبقاش في شيء بنرد نضحك مجاملة وبنرتكب جريمة كاملة طب بس مين كان أولى يفضل بريء بنراهن على المكسب والخسائر أصلها رهان حصريا على موقع djkimo.com في الأصل الدمع زي الخطوط على جسمي تجاعيد الزمان